تأكيدا لقاعدة بمعنى لا نعلم من فعل أو من المقصود بهذه الآية، تقريرا إلى أنه ليس المقصود من سياق الآية الكلام عن فلان أو علة، وإنما المقصود إعطاء أو تقرير حكم عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. هذه من فوائد المبامة. نعم. هذه في الصديق رضي الله عنه في قصته مع مصطح رضي الله عنه وارضاه، هذه نزلت في الصديق رضي الله عنه. وفي خصوص هذه الآية يقول بعض أهل العلم ما يذكر ابن جوزي رحمه الله الخارج من الطاعة بعد دخول فيها كالمستهزئ بها. الله تبارك وتعالى لام الصديق رضي الله عنه في خصوص ذلك، فامتنع لما فعل مثله كان يعطيه العطاء، فلما فعل ما فعل في قصة الإفك امتنع، فلامه الله تعالى تدخل أحكوا لك هذا الشاهد. هنا لم يأتي تعيين اسم الصديق رضي الله عنه، وإنما ورد تعيينه بماذا؟ بالوصف أولو الفضل، أنت من أهل الفضل، واضح؟ فهذا يعني هذا من الفوائد أو من مقاصد. وقوله الآن وجد الشاهد وصدق به وقوله إذ يقول لصاحبه الآن، لأن الوصف مثلا هنا إذ يقول لصاحبه تعيينه بالوصف أبلغ من تعيينه بالاسم. إذ يقول للصديق، إذ يقول لأبي بكر، يقول لصاحبه، يعني وصف الصحبة أبلغ من أن يعني تعينه بالاسم. نعم. التابع تختلف بالوقت ولذلك ايش يقول العلماء، وهذا نفس البلاء، احيانا لا يذكر الشيء تحقيرا له، شو سميه لا سميه تحقيرا تحقيرا له، هذه من الفوائد. ايش البلاء نسميه هذا هو يكون امور عندها معاني احسان البلاغة شيء مهم جدا من البلاغة، وأنا في نيتي أن أدرسه معك نيتي والله تعريف علم البلاغة مهم جدا لأنه يعطي ذوق ومهم في فهمه خاصة بالتفسير. ومصدر علم الكلام شخص الحق ولا أشد الرأي ولا الاجتهاد، هذول كنا هذه القاعدة. إذا ختم المصنف هذا المبحث بالقاعدة التي ذكرناها، وهو أنه تحديد المبهمة مرجع ذلك إلى النقل. قال الناظم والمبهمات في القرآن لا يرى فيد لها، دون يكون نقبلة بعضهم يقول أنه لا فائدة تحتاج ما حل نظر عليه الحد نقبل كل بيت، لكن لا حل نظر لا فائدة من ذلك في نظر. والمبهمات في القرآن لا يرى فيدلها وذاك قد تقرر، والمبهمات في القرآن لا يرى فيدلها وذاك قد تقرر. والنقل كل في المبهمات مرجعه، كما قلنا في المبهمات مرجعها النقل، والنقل كل في المبهمات مرجعه وكم لمعناها كتابا وضعه، بمعنى ألف العلماء في ذلك الكتب في الكشف عن المبهمات في القرآن على سبيل الخصوص، ولبن كذلك الكتب في تحديد المبهمات في السنة. إذا نقول الماضي والمبهمات في القرآن لا يرى فيدل لها وذلك تقررا، والنقل كل في المبهمات مرجعه وكم لمعناها كتابا وضعا. الإيجاز والإبراء، الإيجاز والإبراء قيل البلاغة بالإيجاز والإبراء، وقيل كما أنه يجب على البلاغة في مضار الإنسان واضح. البلاغة البلاغة عموما كما يقول ابن المقفع رحمه الله مجالاتها مختلفة، البلاغة قد تكون في الكلام وقد تكون في السكوت، والبلاغة في الكلام قد تكون في الإيجاز وفي الاختصار وقد تكون في الإسهاب والإطماع كما يقول ابن المقفع رحمه الله. وأعظم البلاغة كما يقول شيخ الإسلام الديني في كتاب الله، من أراد البلاغة يجده في كتاب الله. ولذلك بعض المعاصرين لما تكلموا عن منهجية الشيخ الإسلام الديني في التكليف، الإسلام الديني له منهجية، وإذا أردتم أن تقفوا على منهجية الشيخ الإسلام الديني في التكليف ارجعوا إلى كتاب عفوا ابن القيم، كذلك الشيخ ابن تيمية من أجواح عموما تكلم في منهجية ابن تيمية ومنهجية ابن القيم من جهة أنه عرفوا بكثرة استطراد، وأن هذا من باب الدم، وأن هذا يعني معيب في, في, في صنعة التأليف، لأن التأليف صنعة ليس كل من صمت صمت كما يقول ابن الجوزي في صيد خاطره. والعلماء تكلموا عن صنعة التأليف، تكلموا عن التأليف، تكلم عنها ابن خلدون في المقدمة، تكلم عليها صديق حسن خان في أبجد العلوم، هذه الكتب أتصف يكونوا على الطالبين يكونوا كمرجع أبجد العلوم لعلامة صديق حسن خان، لأن فيه المنهجية العلوم والمنهجية العلوم والتأليف والعلوم عقيدة وكلاما وفلسفة وسحرا وشي كعب دور الله. كيفاش بدأت هذه العلوم أبجد العلوم في خسن خانة ومقدمة، وتتلاحظ هناك توافق يعني بين الكتابين، ولعل تثبت حسن خانة ولو الظاهر يأخذ من المقدمين، يأخذ من المقدمين. الشاهد كما قلنا أن التأليف ومن الغريب أن الصديق حسن خان كان يتكلم في دعوة الشيخ محمد بن لوهان، لكن أهل العلم سمعت هذا مرة من الشيخ صالح في بعض الشيخ وذلك شفت الفقه للعلماء، قلت مع ذلك عرف العلماء للعلامة الصديق حسن خان شنام كانت عرفوه تتكلم، لكن شو يخرجهم؟ قلت لا أنه بلغه أن الدعوة من أعدائها، شكرا لك تشتيب الموضوع رهد المناهيج يسلها واحد في التعامل. تقول في كل شيخ كان علماء الدنيا ماشي يعتبروا غيره، اعتبروا علماء الدنيا حسن خان، اعتبروا الصنعاني، اعتبروا الشوكان، كلهم كلهم بدعوة شخص لما قلوا بل علماء الصنعاني قيل ألف أبياتا في مدح الدعوة ثم قال تراجع عن ذلك. تراجع الشاهد الشيخ حسن خان مع ذلك يستدل علماء الدعوة بكتبه وكتابه يعني الدين الخالص كتابه الفاحق تتموج الوقت في مجلد لم تصدق الشيء اللي قلنا تأليف عنده صنعة، قلنا له بعضهم دم شيخ الإسلام ابن تيمية وخاصة تلميذه ابن القيم، لأن ابن القيم عرف بالاستطرار دم شيخ، ولذلك يقال أن ابن تيمية كان مجمل وتلميذه يفصل تلميذه يفصل اختلف فترة كان عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عرف بايش تلميذه اكثر وانه كان يكرر الكلام، هذا ليس بمعين. ولذلك لما تكلم عن البخاري في تكراري عن تكرار البخاري كان عبث فوائد الذي يقول ومكرره احلى، المكرر احلى في فرق. فالاستطراد هذا منهج بلاغي وقراني، يعني هذا منهج اللي يخدمها ابن تيميه ولا بنك من نعم كل استطراد اللي هو معين اللي هو في غير محله وفي غير مناسبته، ولذلك الاستطراد الممدوع عند العلماء وما يسمى بالاستطراد التناسبي، هذا وصل له تتناسب في مناسبة في هذا الاستطراد. أما أن تخرج أو تخرج باستطرادك عن أصل الكلام ولا مناسبة بين الأصل وما خرجت إليه، هذا هو المعين واضح. فالبلاغة تكون في الكلام، تكون في السكوت، البلاغة في الكلام تكون في الإيجاز، في الإطناب، في الإسهاب، في إطارة الكلام وكذا. وقيل ثم نتبه على الثلاثة المواد التي لا يمكن وكذلك الواجب على المواد التي تقصد إلى المواد مراعاة المحال، مراعاة المحال. ومن الجهات قوله تعالى واخرج منها انها ومعها دل بها فيه وقوله تعالى وفيها ما يستهديه القوة تنزل عنه. قال بعضهم جمع من هذين الضربتين ما لم يجتمع. ما يسمع لما قرأت آيات الجوامع آيات جمع بها. مرت معنا الآية في سورة الفجرات، مرت معنا الآية جمع الله تبارك وتعالى جمع الله تبارك وتعالى فيها سائر العبادات. ها مرت معنا اسم من آيات الجوامع. نعم جمع بهذين الضربتين ما لم يجتمع الفضل على وجهنا فيها بمعنى القصد انه مقتضى البلاغه انه احيانا يكون مقتضى الحال يستدعي الايجاب، احيانا يكون مقتضى الحال يستدعي الاطلاق ويستدعي الاسهاب. هذا يكون تؤدي البلاغه. نعم اصلا فيها ابلغ بلاغة وليس لنا إن شاء الله في البحر البلاغة نفع وحد المدن البلاغة يكون توسع أكثر حول المعنى. المعنى مهم جدا وسبحان الله من البلاغة تعطيك ذوقا رفيعا وتعطيك حبا شديدا للغة العرب. ثم الباحث من أمثال القرآن وهذا أمر ملاحظ يعني أمثال القرآن مشاهد يعني يضرب الله تبارك المثل. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن أبي هريرة هذا فيه تقرير فائدة ضرب المثل للذكار وللعظة وللترغيب وما يكون للترغيب وهذا أو لتقريب المعاني، لكن فوائد من ضربي الأمثال هي أقسام من ذلك معنا أبدأ أقسام من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة حلال وحرام ومحكم وتشامل وأمثال فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابك واعتبروا بالأمثال. إذن هدي جماع الفائدة من ضرب المثل وأخذوا العبرة بالاعتبار والابتعاد والابتكار. نعم والأمثال تصور المعاني في سورة الأشخاص لأنها أثبت في الأمثال في سورة الأشخاص وليس مرض الأشخاص وليس عموم الأشخاص قد يكون جمالا يقول هذا شخص جمال. ولم تارك تصور المعاني في سورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان الاستعارة الذهن في هذه الحوادث. ومن ثم كان الحرب من المثل لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذا هو فائدة ضرب المثل هو تقريب المعنى لتصوره صحيح هذه فائدته. والذي استنى بها عن الإسلام أخذ بها هذه السنة كثيرة مثلا يضرب مثلا معروفة كثيرة جدا يضرب مثلا في الموت شفت أنا فخطبان قال هذا إيش الإنسان فخطبان قريب منه قال هذا أجله فخطبان بعيد قال هذا أمله حديث عبد الله بن مسعود عند المسلم عند مسلم ما محمد فخطبان قال هذا صراط الله أمثال كان نفسه يضرب أين لما مثل الوحي بالغيب أمثال يعني كثيرة وده أخذا من طريقة القرآن ونظمه ونطقه نعم والإنسان يتصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها يحفظ إلى ذلك استعانة الذكر فيها بالحواس وما كان الغرض من النفي يشبه صحته بالجنة استعانة الذكر فيها بالحواس جمع بين المعقول والمحسوس صح وهذا هو يشكم على الشيء فرعا تصوره نعم ومن ثم كان فإن هذه أرجو في التصوير قضية إعمال إعمال إعمال العقل حتى في المحسوسات إذا هذا خاص بمن يعقل هذا غير وارد هذا محسوس بالمنطق ومن ثم كان الغرض من المثل التشبيه الخفي بالجليل والغائب بالمشاهد وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان لذلك شوف كثير من الأمور الغائبة في القرآن تنزل من جهة منزلة الشاهد بالمثل وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجل وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تحقيق الأمر أو تحقيقه وعلى تحقيق أمر أو إتقانه قال تعالى وضربنا لهم الأمثال وضربنا لكم الأمثال فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد وقد صرح بعضهم في مقارنة بين الأمثال الشائعة وما ورد منها في القرآن الكريم كقولهم ليس الخبر كالعيان كقوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقولهم في الحركات بمعنى ألف بعضهم في استخراج بعض الأمثال السائرة من بعض الآيات مثلا هنا قوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فقالوا هذه الآية دليل على المثل الذي يقول ليس الخبر كالعيان وبحد أصلا ليس الخبر كالمعاين فألف بعضهم فيها وقوله في الحركات البركات حركات البركات ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا وقوله كما تبين السودان وقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به ويقع عدد جزاء من جنس العمل في قوله خير الأمور أوساطها في قوله تعالى لا فارغ ولا ذكر عوام بين ذلك إذا عموما الأمثال هذا منهج القرآن وفائدته العامة هو الاختبار والابتعاد والابتكار ويخرج مخرج المدح أو الذم تقريب المعنى أو الترغيب أو الترهيب إلى غير ذلك إلا أن الأمثال قسمها العلماء إلى ثلاثة قسم ألخص أمثال القسم الأول الأمثال المصرحة ثم القسم الثاني الأمثال الكامنة ثم القسم الثالث الأمثال السائرة إذا القسم الأول الأمثال المصرحة تعريفها ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه واضح فلأجل هذا التصريح سميت بالأمثال المصرحة ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وردش صريح بالمثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مثاله القسم الثاني الأمثال الكامنة هي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل خلاف الأول ورد لفظ المثل ورد في الآية تلاحظوا مثلهم ورد صريح الكامنة بمعنى اسمعنا الكامنة توجد فيها يوجد فيها لكن لم يصرح بلفظ المثل وكيل المثل لكن لا

جليل من وليس بمستحيل يتحارب العقول، لأن قد يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يوجد في شرع الله تعالى شيء مستحيل بالعقل أبدا. نعم هناك ما يحارب العقل، ذلك العلماء فرقوا بين محارات العقول ومستحيلات العقول. لا يوجد في دين الله تعالى شرع شيء يستحيل العقل كالجمع بين المتناقضين، هذا المصباح منطفئ ومضيء في الوقت مطفئ، هذا جمع بين النقيضين، هذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل، فلا يوجد شيء يستحيله العقل، لكن يحارب فيه العقل لا يضر، لأن العقل إذا حارب الشيء هل حيرة العقل في الشيء دليل على بطلانه؟ ضعف العقل، عجز العقل، وهذا من دلائل أن العقل محدود. فعندما نقول حرص في كذا هذا لا يدل على، وهذا ما انتشف المعلم اليماني رحمه الله في الأنوار الكاشفة يذكر فائدة المتشابه في القرآن، قال كون النص فيه نوع من الاشتباه لا يلزم منه البطلان، الاشتباه لا يلزم منه البطلان، واضح؟ اشتباه عندك واضح عند غيره، فقضية الحيرة لا يلزم منها بطلان الشيء، لكن الاستحالة العقلية، وذلك ابن القيم في كتاب الروح قال إذا استحال عقلك، قلنا أنه لا يوجد شيء في الشريعة يستحيلها العقل، لكن تقول ابن القيم في كتاب الروح إذا استحال عقلك شيء الأمر لا يخرج عن أمره، إما دائما أن ذلك النص الحديث الذي بلغك وفيه شيء في مضمونه في اثنين شيء استعلى عقلك، إما أن النص ليس بصحيح أو في عقلك شيء. أما أن تقرر بذلك مع صحة النص على أن يوجد شيء في شرع الله تعالى ودينه فلا لا يوجد مستحيل، كون وجود شيء مستحيل في الشرع هو المستحيل. لا لا هذا دخيل في مقتضى قضية التكليف، تقول ليه أنا أسمعنا أنا الكلام مش مستحيل، تقول أنا أكلفك بكذا هو مستحيل الآن هذا عيني تكلفني بشيء أنت لا تستطيع أن تفعله، هذا لا يوجد، هذا هذا تصحيح حق الله تبارك وتعالى ونزل الله سبحانه وتعالى. بأي صورة وجهته يعني لازم هم مش يقولون هذا مبني على لازم قولهم في سن وتقبيح. أنا ما أقول لهم الأرض محاجة لهم أنهم يقولون بشكل الله تعالى يستحيل أن يفعل أو يأمر، لا حتى إذا قول أنه يأمر مستحيل هذا جيب من باب لازم ينصرح منها، لكن ما تصور فيهم أنهم يقولون الله تعالى يأمرنا بالمستحيل. إخلاص بك لا بد عليه الحمد. هذه حالة مش خضع من الأمر لا أطلب. أسكم لا تتصور تذكر تصور صحيح. مش هل العقل يحسن أو يقتدي؟ أمل. أما أعتقد هذا السنة أنه يحسن يقتدي لكن على سبيل إيش؟ تبعية لا سبيل لها. استقلالية. لذلك شوف الشاطبي رحمه الله له كلام، الشاطبي رحمه الله في الصحيح حالة من الجالس اقراراتكم ومقاراتكم معتقد الرسول ولو قرروا في خطير الشيخ الشور اتعقد الشيخ الشور ونقل كلام المسلم مش كيف قدر الرسول انا احتاج مجال اخر ومجلس اخر حتى اصورها لكي تصورها صحيحا. Thank you.

قال تعالى بعضهم كانت فيه الوالد يعني حمالة ده الواحد حمالة لمعامل والذي يحكم المعنى المراد ايه ونادى الكتاب عندي في مكتبة الكتاب لمقاتل بن سليمان رحمه الله هذا متقدم في الوجوه النظائر فماذا نقول الهدى أتى ألف ذكر فيها أكثر من 12 معنى نظرة الهدى وتيتي نظرة الهدى مجلدة نظرة الهدى سائر استعمال نظرة القرآن ثم يأتي عليه سائر استعمال نظرة التقوى يأتي عليه هذه معاني مهمة في مدى تفهم فهم السياق مثلا نظرة أو مثلا الوجه تقول لك الله هو المشترك الذي يستعمله في عدة معاني لكن كيف قلنا ما اعتبريش مع اعتبار انه قد مع اعتبار وجود تفاوت ما في المعنى ان المعنى التام هذه هذا تطبيق مثل الخطرين دارين لا شك شوف اصلا من الشك الرين هذه الفتره بقى في كتب الوجوه النظائر والاشباه ومعرفه هذا الشك الوجوه النظائر ومعرفه المعاني تكون معنى متقاربه لكن واحد الفرق جوهري هذا يعينك في فهم الايه كثير بعض الايه في القران ورد فيها نبضات الشك وكل آية تدل فيها ريب علاش مثلا في مستعل سورة البقرة لا من ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه لماذا يقال لا شك فيه إذا فهمت ما معنى الريب وفي ذلك معنى الشك تفهم على لو جيء بالبقرة الريب هنا مقتضى السياق سياق مقام الآية المقام يستدعي ان تأتيه من الفطرة الشك هو تردد لكن قد اشك فيك واتهمك المقام الايه مقام اتهام تهمون بسلم انه قد اتى بما اتى بنوح من عند نفسه فشكوا فيما انزل على النبي عليه المعيش اتهام وهذه الايات اللي فيها الشك فيما انزل الله نفسه تلك الطائفه التي خاطب الله تعالى بالشك لم يتهموا ترددوا الامر لم يؤمنوا كفر لكن ما اتهموش النبي عليه الصلاه والسلام لما تكون تردد مع اتهام يقتدى نبضة الريب تسعى امور مهمه تستدعي فهم كذلك وكذلك الشيء الريب نعم هذا هو ما ذكره مقاتل رحمه الله في سائر هذا الكلام نعم فتشوف هذا الهدى في سياقات مختلفه معاني مختلفه نعم أي كتبا ورسلا معنى زيد بالبينة في القرآن هو الهدى هي النبي عليه الصلاة والسلام شهادة معانا تعينك بالزلال تعينك بالزلال يشهد كله ثورة معنى لا يهدي القوم الظالمين على كوش اي لا يجعلنا في كوش وقوله تعالى وإن الله على ذلك المسلمين وإن يصلح. وفي قوله تعالى أعطى كل شيء خلقه كتبا أي كتب الزهاش، والثوب في قوله تعالى يؤتى هدنا أي تبنى عليه، والثوب في قوله تعالى يؤتى هدنا بك، والإرشاد في قوله عز وجل بك أي يهديك ولا تستجيب. ومن ذلك أيضا ما عندك معارفه وما شابهها من الأحبال والأفعال والظروف، لأن معرفة ذلك من الموجودات المطلوبة لإثبات مواطنها، ولهذا يكفي الكلام والاستنباط بحسبها، فمن ذلك قوله تعالى وفي الرقاب ولم يمت وفي الرقاب يدل على أن العمل منك، وعن ابن عباس قال الحمد لله الذي قال على المراقبين تابوت هناك فرق عنفي كما نمثل كثيرا ما قلنا لكم مثلا في بعض المواعظ يقول الله تبارك كلا بل أراد على ليس في هذا هو متعلق من حتى وجوه النظر لما تختيره تعالى يجب أن يجعل استشكال ذلك الذنب في هذه القلوب إذن هذه الألفاظ والحروف فهمها يعين على تصور المعنى الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى فلا يتدبر القرآن على قلوب تشفين ما تتكسر عليك. نعم أنا كذلك بكما أنا إذا كل هذه معاني مهمة لتقريري من معنى وإضاخنا. ومن ذلك أيضا كل ما يقول فيه علماء اللغة أنه زائد في كتاب الله فأعلم أنه يفيد التكليم فإذا تقول يفيد التكليم واضح وبهذا نكون قد أتينا على ختم شرح كتاب مختصر علوم أو إتقان في علوم القرآن وأظن يعني أنه حصر الإطلاق على هذا العلم العظيم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العابدين والحمد لله أنه من المشركين وأتم الصالحات نلتقي الآن إلى وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.